أعادت لنا ذكراه محمود. بشرى لآمنة فإن وليدها للناس محمود وفيهم أحمد. بشرى لآمنة فإن وليدها للناس محمود وفي الحلم والخلق العظيم صفاته. الحلم والخلق العظيم صفاته ولو الكرامة والعدى والمحتد الحلم والخلق العظيم صفاته وله الكرامة والعدى والمحتد قالوا الأمين أتى رضينا حكمه قالوا الأمين أتى رضينا حكمه لك بالأمانة يا محمد نشهد فحكمت في عاصي الأمور بحكمة إن الأمور إلى الحكيم لتسند يا أيها الأمي يا أيها العربي يا أيها القرشي يا أيها المكي يا اختصك المولى بهم تتعهد وقرأت باسم الله فيهم داعيا وماديا للعالمين أن اهتدوا. المؤمنون وقد شفيت صدورهم من نبعك الفياض طاب المورد. ودعوت يا أهل الجهالة حطموا ما ليس ينفع أو يضر ويرفد. لا تشركوا بالله. لا تشركوا بالله جل جلاله. الله أكبر لا شريك فوحده. يا أمة الإسلام يا أمة الإسلام هذا دينكم ونبيكم فاستمسكوا واستروا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين وخاتم المرسلين. عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.